بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود، وقال غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر، وحول رداءه ليتحول القحط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن جماعة من الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، والشكوى هي إخبار الإنسان بما يؤلمه، وشكوا قحوط المطر، القحوط بمعنى عدم إنبات الأرض، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له في المصلى، فخرج عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وحمد الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. ثم نزل عليه الصلاة والسلام بعد أن حول رداءه فصلى بهم ركعتين. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أنه ينبغي للإمام أن يعد الناس يوما يخرجون فيه في صلاة الاستسقاء، بحيث يخبرهم فيقول مثلا: سوف نخرج لصلاة الاستسقاء يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم الأربعاء أو ما أشبه ذلك. وفيه دليل أيضا على أن السنة أن تكون صلاة الاستسقاء في المصلى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى. وفيه أيضا دليل على جواز إخبار الإنسان بما يؤلمه إذا لم يكن ذلك على سبيل التشكي، فيجوز الإنسان أن يخبر غيره بما يؤلمه، سواء كان ذلك من الأمور الحسية أو من الأمور المعنوية. من الأمور الحسية كما لو كان يجد مرضا، ومن الأمور المعنوية كما لو كان فيه ضيق صدر وهم وغم وما أشبه ذلك، لكن لا على سبيل الشكاية، لأنه لا يجوز الشكوى لغير الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الخطبة على المنبر، وأن الإمام يخطب الناس على المنبر لأجل أن يشرف عليهم، ولأن الناس إذا رأوا الإمام صار ذلك أدعى إلى سماع خطبته. وفيه أيضا دليل على مشروعية الدعاء في خطبة صلاة الاستسقاء بطلب السقيا من الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على التضرع إلى الله تعالى والمبالغة في الدعاء وفي رفع اليدين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى بدا بياض إبطه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة الاستسقاء تكون بعد الخطبة. وفي بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ثم خطب، فدل هذا على أن السنة بجواز هذا وهذا، فيجوز أن يصلي ثم يخطب، ويجوز أن يخطب ثم يصلي، وهذا خاص بصلاة الاستسقاء. وأما صلاة العيد فيجب أن تكون الخطبة بعد الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تحويل الرداء، وهذا أعني التحويل عام للإمام ولغيره. والحكمة من هذا التحويل أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه حول رداءه، وثانيا تفاؤلا على الله عز وجل أن يغير الحال من القحط إلى الخصب ونزول المطر، وثالثا أيضا تفاؤلا على الله عز وجل بالإنسان نفسه أن يغير حاله وأن يقلب حاله من معصية الله عز وجل إلى طاعته. وهذا التحويل كما تقدم عام لكل المصلين، حتى النساء يشرع لهن أن يقلبن الأردية أو العباءة، بشرط أن لا يكون المصلى مكشوفا بحيث لو قلبن لانكشفت عورتهن أو ظهرت عورتهن. فلو فرض أن النساء يصلين في مكان منعزل وبعيد عن الرجال فإنه يشرع لهن أن يقلبن العباءة أو الرداء، ولا يشرع للإنسان أن يقلب غترته أو الطاقية أو ما يلبسه من كوت وما أشبه ذلك، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قلب الرداء. ولا يشرع أيضا أن يلبس شيئا لأجل أن يقلب، فمن لم يكن من عادته أن يلبس العباءة لا يشرع له أن يلبس لأجل أن يقلب. ولا يشرع أيضا كما يفعله بعض الناس من أن يخرج بعباءة مقلوبة لأجل أنه إذا طلب الإمام أو الخطيب من الناس أن يقلبوا أرضيتهم قلب رداءه فعاد إلى حاله الطبيعية، هذا ليس من الأمور المشروعة وهو حيلة. وفيه أيضا دليل على أن الإمام بعد الخطبة يتحول إلى جهة القبلة فيدعو الله عز وجل ويقلب رداءه. وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا يشرع صيام يوم الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس أن يصوموا ذلك اليوم، فكون بعض الناس يخص اليوم الذي يكون فيه الاستسقاء بالصيام هذا ليس من الأمور المشروعة. أما لو صام ذلك اليوم لأنه وافق عادة له، كما لو كان الاستسقاء في يوم الاثنين أو الخميس وكان من عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس فصامه لعادة لا لأجل الاستسقاء فلا حرج في ذلك. وفيه أيضا دليل على أنه لا يشرع إخراج البهائم كما قاله بعض أهل العلم، فإن بعض العلماء قال يستحب أن يخرج الناس أو الإمام البهائم لأجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل بالدعاء لأجل هذه البهائم، فهذا ليس من الأمور المشروعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإخراج البهائم ولم يأمر أيضا بصيام ذلك اليوم كما تقدم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.